السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء. قال الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال، أي وقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. رواه البخاري. روي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي روى الحديث السابق في قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيحه، فالحديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا، أي كان إذا أصابهم القحط في زمانه، أي في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا في زمان عمر إذا أصابهم القحط وقلة المطر أو انعدامه، يقول: استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، أي كان عمر رضي الله عنه إذا أصاب الناس قحط في زمانه فكان رضي الله عنه وأرضاه يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب. والعباس ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، والد عبد الله، عبد الله بن عباس، هو يعني هذا الصحابي هو والده، يعني والد عبد الله والفضل وغيرهما. وقول أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يستسقي بالعباس أن يطلب منه أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. يعني كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والسؤال والتضرع حتى يسقى الناس. وعمر رضي الله عنه إنما اختار العباس يعني بالذات أولا لأنه يعني كان من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ثانيا كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعني يختصه يعني بمثل ذلك عن سائر الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه. إذن يقول كان أي كان عمر إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال أي كان عمر رضي الله عنه يستسقي به ويقول: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا. أي أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بهم يعني شدة وقحط وقلة مطر أو انعدامه، فكانوا يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاستسقاء بالنبي أي بدعائه، لا كما زعم البعض أنهم كانوا يستسقون بذاته، لا، فالاستسقاء هنا بالدعاء ليس بالذات، يعني ما كانوا يتوسلون بذات العباس أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يستسقون ويتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. وقول عمر هنا: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك، يفسره حديث أنس السابق، يفسره حديث أنس السابق يعني في قصة استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهو على المنبر. يعني كيف استسقى الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو بالتوسل بذاته؟ يعني هل قالوا مثلا: اللهم بجاه نبيك فاسقنا فأغثنا؟ لا، لم يستسقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجاهه ونحو ذلك، لا، إنما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. هذا هو استسقاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، كما مر معنا في حديث أنس السابق، يعني لما دخل ذلك الرجل من باب، وذلك الباب الداخل منه يواجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يسقين. هذا هو استسقاء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني هذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال بمشروعية التوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصالحين وغيرهم، لا، ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك. لأن النبي أو لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوسلون بجاهه عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند الله تعالى. كيف لا؟ والله تعالى يقول عن نبيه موسى: وكان عند الله وجيها، أي ذا جاه. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأعظم عند الله جل وعلا، ولكن مع ذلك لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يتوسلوا إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وإنما كانوا يتوسلون بدعائه، يطلبون منه الدعاء فيدعو له، يطلبون منه الدعاء فيدعو له. وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه، هكذا أيضا عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس، لما استسقى بالعباس، هل هذا استسقاء بجاه العباس؟ أبدا ليس استسقاء بجاه العباس، لأنهم لو استسقوا بجاه أحد لاستسقوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في حياته وبعد موته. إذن فاستسقاؤهم بالعباس ليس استسقاء وتوسلا بجاه العباس، وهو أحد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو استسقاء بدعائه، بل هو استسقاء بدعائه. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فتسقينا أو فتسقينا. قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه، بدعائه وسؤاله وتضرعه. ولهذا جاء في هذا الحديث في رواية للإسماعيلي رحمه الله، في رواية للإسماعيلي رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسقي لهم، فيستسقي لهم بماذا يا جماعة؟ بالدعاء. قال: فيسقون. فلما كان في إمارة عمر، إلى آخر الحديث. وروى أيضا عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر استسقى بالمصلى، يعني خرج بالناس إلى المصلى، لأجل ماذا يا جماعة؟ لأجل الدعاء والصلاة، لأجل الدعاء والصلاة، خرج بالناس إلى المصلى، فقال للعباس: قم فاستسقي. وهذه الرواية تفسر يعني الحديث السابق، قم فاستسقي. ما معنى كلمة قم فاستسقي يا جماعة؟ ها؟ أي قم فادعو الله لنا أن يسقينا وأن يغيثنا. فهذه الرواية مصرحة فأن استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس ليس استسقاء بذاته وبجاهه ونحو ذلك، وإنما هو توسل بدعائه. ولهذا قال: قم فاستسقي. قال ابن عباس: فقام العباس، فقام العباس أي فدعا له وسأل الله تبارك وتعالى له. إذن هذا هو معنى التوسل في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. إذن فقوله: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال أنس: فيسقون بإذن الله، فيسقون. إذن فالتوسل هنا ليس توسلا بذات العباس أو بجاهه، ليس توسلا بذاته أو بجاهه، وإنما هو توسل بدعائه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ذكر العلماء أقساما وأنواعا للتوسل المشروع فالتوسلات التي يشرع للمسلم أن يتوسل بها على أنواع وعلى أقسام. منها أن يتوسل العبد إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بمعنى يدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا وارد يعني في مثل قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوا الله متوسلين بأسمائه وصفاته. هذا نوع من أنواع التوسل الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو المسلم ربه متوسلا بأسماء الله وصفاته جل وعلا. وهذا النوع من أنواع التوسل يعني تجدونه بكثرة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أو برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأكثر يعني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيها ماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته جل وعلا. النوع الثاني من أنواع التوسل أن يتوسل العبد بعمله الصالح، أن يتوسل العبد إلى الله جل وعلا بعمله الصالح، وهذا المعنى أيضا ورد كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فهذا من هذا الباب، توسل من العبد بعمله الصالح، يتوسل إلى الله جل وعلا بأعماله الصالحة. ومن أعظم الأعمال الصالحة إيمان العبد بالله جل وعلا واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا يعني تجد هذا يعني كثيرا في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبا. تأمل، يعني أدعية تسبقها توسلات من هذا الباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء والسؤال. توسل بالعمل الصالح بالإيمان بالله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله. ولهذا يعني كلكم يعني يعرف قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أوهم المبيت إلى غار، فسقط يعني صخرة عظيمة فسدت عليهم ماذا؟ باب الغار، فلم يتمكنوا من الخروج من الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله جل وعلا بعملكم الصالح، يعني ادعوا الله وتوسلوا إلى الله بأعمالكم الصالح. فتوسل أحد الثلاثة ببره لوالديه، توسل أحد الثلاثة ببره لوالديه، فتنحت الصخرة شيئا يسيرا إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج. ثم توسل الثاني بعفافه وكفه عن الزنا، كانت له ابنة عم وكان يراودها عن نفسها، فألمت بها حاجة، فجاءت ذات يوم يعني تسأله قضاء تلك الحاجة، فعرض عليها أن يساعدها مقابل أن تمكنه من نفسها والعياذ بالله، فقبلت طبعا في أول الأمر. ثم يعني قبل أن تقع الفاحشة الكبرى والعياذ بالله ذكرته بالله، ذكرته بالله فخاف الله جل وعلا وترك لها ما أعطاها من مال. ثم دعا الله جل وعلا بهذا العمل الصالح العظيم، وهو التعفف عن الحرام والزنا، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت أيضا الصخرة شيئا إلا أنهم لم يستطيعوا الخروج. ثم قام الثالث فدعا الله وتوسل أيضا بعمل صالح آخر، وهو حفظه ماذا لأمانة عامل عنده، توسل بحفظه لأمانة عامل عمل عنده. والقصة يعني معروفة، لا داعي لإطالة يعني الوقت يعني بذكرها. إذن فالحاصل أن هؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله جل وعلا بماذا يا جماعة؟ بعملهم أو بأعمالهم الصالحة، ففرج الله تعالى عنه. فهذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع. إذن التوسل المشروع إما أن يكون بأسماء الله وصفاته جل وعلا، وإما أن يكون بالأعمال الصالحة، يتوسل العبد إلى الله جل وعلا بعمله الصالح، وإما أن يكون التوسل بطلب الدعاء من رجل صالح. هذا التوسل طبعا كرهه بعض أهل العلم، ولكن صحيح أنه توسل مشروع لا كراهة فيه، يعني كون العبد يطلب الدعاء من رجل صالح هذا من التوسل المشروع، وخاصة يعني إذا كانت فيه يعني مصلحة عامة كاستسقاء ونحو ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه الدعاء فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين رجل يقال له أويس، فمن أدركه منكم فليسأله الدعاء. وجاء في الآثار والأخبار أن عمر رضي الله عنه أدركه وسأل منه الدعاء. إذن فهذا يدل على يعني جواز يعني مثل هذا التوسل، ونجد يعني هذا النوع أيضا في كتاب الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقول إخوته لأبيهم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال: سوف أستغفر لكم ربي. هذا توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح، وهذا هو التوسل المذكور في أثر عمر رضي الله عنه، يعني لما قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبي. هذا توسل بطلب الدعاء من الغير، بطلب الدعاء من الغير، فهو توسل يعني جائز ومشروع. وكل هذه الأنواع كما قلنا من التوسلات المشروعة. وأما التوسل بجاه الأنبياء والصالحين فمثل هذا التوسل وإن أجازه يعني بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعني توسل غير مشروع، بل هو يعني توسل محدث، بل هو توسل محدث لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا هو يعني معنى التوسل في هذا الحديث، وهذه هي التوسلات المشروعة التي يعني ذكرناها بمناسبة قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال أنس فيسقون، قال أنس فيسقون. إذن الشاهد من هذا الحديث يعني الحافظ رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان مشروعية الاستسقاء بأهل الخير وأهل الصلاح وأمثاله. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري مستنبطا من قصة عمر رضي الله عنه، قال: ويستفاد من قصة العباس، قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح، استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة. إذن فهذا الحديث يدل كما أشرنا إلى أنه يعني يشرع للناس إذا استسقوا أن يستسقوا بأهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح وأمثاله. ومعنى هذا الأمر كما قلنا هو أن يطلب من هؤلاء أن يسألوا الله جل وعلا وأن يدعوا الله جل وعلا. فهذا هو يعني مقصود الحافظ رحمه الله من إراده لهذا الحديث في هذا الباب، لهذا الحديث في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، عنه أي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. إذن صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني أصابنا مطر، يعني نزل علينا مطر. وجملة ونحن مع رسول الله جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، يعني داخل يعني هذه الجملة التي هي أصابنا مطر، أصابنا مطر. قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال أنس رضي الله عنه: فحصر ثوبه، فحصر ثوبه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن جزء من جسمه وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل ذلك المطر كشف عن جزء من جسمه الشريف حتى يصيبه ماذا؟ ذلك المطر، هذا هو المعنى. فحصر ثوبه، قال حتى أصابه، أي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المطر، قال حتى أصابه المطر، حتى أصابه المطر. إذن قال فحصر ثوبه حتى أصابه المطر، وقال أي قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب فعله هذا، يعني لماذا كشف عن جزء من جسمه وجسده حتى يصيبه المطر، لماذا فعل ذلك؟ نبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن وفسر وعلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. ما معنى إنه حديث عهد بربه يا جماعة؟ ما معنى إنه؟ الضمير يعود على المطر، يعني إن المطر حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. ما معنى هذه العبارة؟ يا جماعة لا تتوقف. نعم، بمعنى أن هذا المطر، أن هذا المطر نزل من السماء والله تعالى في جهة السماء، أين الله؟ في السماء. إذن هكذا فسر جماعة من العلماء هذا الحديث، ولكن هناك قول آخر يعني في هذه المسألة، يعني الحديث يعني فسر بهذا التفسير وفسره آخرون بتفسير آخر، فسره آخرون بتفسير آخر. فقال بعض، قال بعض الشراح، قال بعض الشراح إنه حديث عهد بربه، أي بخلق ربه، أي أن الله جل وعلا خلق هذا المطر الآن، يعني الآن خلقه الله والآن أنزله الله جل وعلا. وهذا التفسير نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنا لما وقفت على هذا التفسير، لما وقفت على هذا الشرح والتفسير لابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يعني ظننت أن يعني هذا التفسير لم يقل به إلا يعني المخالفون لأهل السنة والجماعة في قضية يعني علو الله جل وعلا كالأشاعرة وغيره. تعلمون أن يعني الذي يثبت علو الله جل وعلا هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. وأما المعطلة، معطلة الصفات، ينفون عن الله جل وعلا هذه الصفة، ينفون عن الله هذه الصفة، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم أو غيره. فأنا لما وقفت يعني كما قلت يعني هذا على هذا التفسير لابن حجر رحمه الله في فتح الباري وأضافه لأهل العلم، يعني ظننت أنه لم يقل به إلا يعني أمثال يعني هؤلاء الذين ينفون صفات الله جل وعلا، ولكن وقفت على كلام لبعض علماء أهل السنة والجماعة المتأخرين يفسرون الحديث بذلك، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع لما ذكر هذا الحديث في كتابه الشرح الممتع فسره بهذا المعنى، فقال رحمه الله، وأنا أنقل كلامه يعني بالنص، قال في شرحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، قال الشيخ لأن الله خلقه الآن. قال لأن الله خلقه الآن، قال فهو حديث عهد بخلق الله، فهو حديث عهد بخلق الله. وهكذا أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود فسر أيضا هذا الحديث بهذا المعنى، إنه حديث عهد بربه، يقول الشيخ في شرح ذلك أي أنه حديث عهد بإنزال ربه، بإنزال ربه أي أنزله الآن وخلقه الآن، أنزله الآن وخلقه الآن. ولكن ذهب غير واحد من العلماء إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه إشارة إلى أن هذا المطر نزل من السماء والله في السماء، نزل من السماء والله تعالى في السماء. ولذلك الذهبي رحمه الله مثلا، إمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، وأيضا له كتاب العرش، له أيضا كتاب سماه العرش، استدل بحديث أنس هذا على إثبات صفة العلو لله تعالى، استدل بحديث أنس هذا على إثبات صفة العلو لله تعالى. فهذا المطر لما نزل من جهة العلو من السماء قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، أي أنه نزل من العلو من السماء والله تعالى في السماء وفي العلو، فاستدل به الذهبي رحمه الله على إثبات صفة العلو لله تعالى. وهكذا أيضا فعل الإمام الدارمي رحمه الله، الدارمي له يعني كتاب مؤلف في الرد على الجهمية المعطلة، فاستدل أيضا بهذا الحديث على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. ولهذا ذكر الدارمي رحمه الله في كتابه السابق هذا الحديث وقال، وأنا أنقل كلام بنصه، قال ولو كان الله، ولو كان الله على ما يقول هؤلاء الزائغة، يعني نفاة الصفات، ولو كان الله على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق، ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق. إذن الدارمي رحمه الله يرد أيضا على المعطلة والنفاة الذين ينفون صفة علو الله جل وعلا، فيقول لو كان الله جل وعلا في كل مكان كما يزعم هؤلاء لما كان المطر الذي ينزل من السماء حديث عهد بالله جل وعلا. إذن ترون أن الدارمي رحمه الله يعني فسر هذا الحديث بمسألة ماذا؟ العلو، بمسألة العلو. وهكذا أيضا فعل الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله أيضا يعني ذكر هذا الحديث وذكر بأن معناه، بأن معناه أن هذا المطر نزل من جهة السماء ومن جهة العلو، فقال عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بالله إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى علو الله تبارك وتعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا التفسير، أن هذا التفسير يعني هو الصواب، أن هذا التفسير هو الصواب والله تعالى أعلم. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى علو الله جل وعلا. ولكن بهذه المناسبة أنبه تنبيهين، أنبه تنبيهين، خشية أن يلتبس شيء من ذلك على بعض الطلبة وبعض الحضور. أولا قوله عليه الصلاة والسلام عن المطر إنه حديث عهد بربه، هذا لا يعني أن المطر ينزل من فوق العرش، لأن الله تعالى يا جماعة أين هو الله؟ الله تعالى فوق عرشه، صح ولا لا؟ الله تعالى فوق العرش مستو على عرشه جل وعلا استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المطر إنه حديث عهد بربه، هذا لا يعني أن المطر نزل من فوق العرش، لا، لأن المطر ينزل من السحاب، المطر ينزل من السحاب، والسحاب تحت السماء الدنيا كما جاء التنصيص على ذلك في القرآن، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب مخلوق بين السماء والأرض، السحاب ليس فوق العرش. إذن فالمطر ينزل من السحاب، المطر ينزل من السحاب لا ينزل من فوق العرش، ولكن لما كان المطر من جهة العلو، يعني ينزل من جهة العلو، ينزل من جهة العلو، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى أن الله تعالى أيضا في جهة العلو، ولكن فرق بين العلوين. فالجهة التي ينزل منها المطر غير الجهة التي فيها ربنا جل وعلا، إذن هذا لابد أن نفهمه، هذا لابد أن نفهمه. فالله جل وعلا مستو على العرش، وأما المطر لا ينزل من فوق العرش، وإنما ينزل من السحاب الذي هو أسفل السماء الدنيا، الذي هو أسفل السماء الدنيا. التنبيه الثاني الذي أحببت أن أنبه عليه، قد يتساءل البعض فيقول تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ العباد رحمه الله هل يعد تأويلا لهذا النص؟ هل يعد تأويلا للنص؟ نقول لا، هذا لا يعد تأويلا للنص، وإنما هو شرح منهما للنص، هذا شرح للنص، هذا شرح للنص، لأن المؤول يا جماعة، المؤول هو الذي يؤول النص لينفي ماذا؟ قولوا يا جماعة، هو الذي يؤول النص لينفي الصفة، هذا هو المؤول، المؤول هو الذي يحرف النص لينفي صفة الله جل وعلا. ونحن نعلم جميعا بأن الشيخين رحم الله شيخ ابن عثيمين وحفظ الله شيخ العباد لا ينفيان صفة العلو، بل يثبتان هذه الصفة، يثبتان صفة العلو لله تبارك وتعالى. إذن فهذا تفسير منهما لهذا النص، وينبغي أن نعلم، وهذه يعني قضية مهمة جدا، أن العلماء قد يختلفون في نص معين، قد يختلفون في نص معين هل هو من نصوص الصفات أم لا، وليس هذا الاختلاف هو اختلاف منهم في تلك الصفة، لا، أهل السنة متفقون ومجمعون على إثبات كل الصفات لله جل وعلا، ولكن قد يختلفون في بعض النصوص الشرعية هل هي من نصوص الصفات أو لا. أمثل بمثال واحد وهو قول الله جل وعلا أينما تولوا فثم ماذا يا جماعة؟ وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، فاختلف العلماء في هذه الآية والمراد بالوجه فيها، فذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالوجه هنا الصفة المعروفة لله جل وعلا، وهي صفة الوجه، فأثبتوا بهذه الآية صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وذهب فريق آخر من أهل السنة إلى أن المراد بالوجه في هذه الآية الجهة، أينما تولوا فثم وجه الله أي جهة الله. فمنهم من فسر الوجه في هذه الآية بالجهة. وأذكر يعني إن لم تخن ذاكرتي أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ممن يرجح هذا التفسير، يقول وجه في هذه الآية ليس المراد به الصفة المعروفة بل المراد به الجهة. طيب هؤلاء الذين فسروا الوجه هنا بالجهة هل هم مؤولة يا جماعة؟ لا، ليسوا مؤولة، لأنهم متفقون على إثبات صفة الوجه لله. طبعا هناك نصوص أخرى واضحة تدل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وإنما خلافهم في هذه الآية في تفسير هذه الكلمة فقط. إذن هم لا يختلفون في إثبات الصفة لله، متفقون على أن الوجه صفة من صفات الله، ولكن هل المراد بالوجه هنا الصفة أم الجهة؟ يختلفون في ذلك. فهذا يعني مثال على ما أشرت إليه آنفا. ولذلك هذا الحديث الذي معنا إنه حديث عهد بربه، يعني ذكرنا فيه الخلاف السابق، هل هو إشارة إلى صفة العلو أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هو إشارة إلى صفة العلو، ومنهم من قال المراد بذلك إنه حديث عهد بخلق ربه، وهذا ليس من باب التأويل كما ذكرت. طبعا إذا صدرت من سني، وأما إن صدرت يعني الكلمة من أشعري يعني يؤول يعني النصوص الأخرى فهذا مؤول، وأما السني الذي يثبت الصفة إذا فسر هذا النص بأن المراد به بأنه حديث عهد بخلق ربه فهذا لا يسمى تأويلا وتحريفا، وإنما هذا من باب اختلاف العلماء في فهم النص، والله تعالى أعلم. طيب هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، يعني في باب صلاة الاستسقاء، لأنه يدل كما قال الإمام النووي رحمه الله على أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف الإنسان عن جزء من جسمه لينهاله ذلك المطر، يعني دل هذا الحديث على هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المطر يعني ينزل حصر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من جسده، كان يحسر مثلا عن رأسه أو عن كتفه ونحو ذلك ليصيبه ذلك المطر. إذن فدل الحديث على استحباب يعني هذا المعنى، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أي الشافعية أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته، يعني يكشف عن جزء من جسده غير العورة ليناله المطر، ذلك لأن المطر يا جماعة كما نبه على ذلك بعض العلماء يعني أخبر القرآن بأنه يعني بركة، وأنزلنا من السماء ماء مبارك، فالمطر يعني هذا المطر النازل يعني من السماء يعني فيه خير وفيه بركة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى هذا المطر يعني تبرك به عليه الصلاة والسلام، تبرك به والتمس منه الخير والبركة عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. إذن فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل هذا الفعل كأنهم يعني استفسروا عن ذلك، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ حديث عهد بربه، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك يعني بهذا الماء وبهذا المطر. إذن فقال النووي فيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. بقيت أحاديث نحاول أن نكملها في هذا المجلس يعني قبل أذان العشاء. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال أخرجاه. إذن صحابي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضها، والحديث قال الحافظ أخرجاه يعني بألف التثنية، يشير إلى البخاري ومسلم. وهذه العبارة ليست من عادة الحافظ في هذا الكتاب كما نبه على ذلك صاحب سبل السلام صنعاني رحمه الله، يعني عادة الحافظ رحمه الله أن يقول عن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عادته أن يقول متفق عليه، ولكن هنا كأنه يعني نوع في العبارة فقال رحمه الله أخرجاه، يعني هذا الحديث أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، يعني إذا رأى المطر ينزل كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم صيبا نافعا، اجعله، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا، هذا هو معنى هذا الدعاء. اللهم صيبا نافعا أي اللهم اجعله يعني مطرا نافعا، ذلك لأن المطر يعني قد يأتي بالضرر على الناس، المطر قد يكون ضارا، المطر قد يكون ضارا، قد يتسبب يعني في غرق الناس وإتلاف زروعهم وأشجارهم وثمارهم وهدم بيوتهم إلى غير ذلك من الأضرار التي يعني تنجم عن تساقط الأمطار. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر دعا بهذا الدعاء العظيم فيقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اجعل هذا المطر مطرا نافعا للعباد والبلاد لا ضرر فيه. إذن فدل هذا الحديث على استحباب دعاء المسلم بهذا الدعاء إذا رأى المطر نازلا. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال رواه أبو عوانة في صحيحه. صحابي هذا الحديث هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المعروفين المشهورين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، والمبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة، هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وباقي الستة، باقي الستة جمعهم ابن أبي داود رحمه الله في حائيته حيث قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. إذن هؤلاء هم باقي العشرة، الستة المكملون للعشر، سعيد وهو سعيد بن زيد، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو طلحة بن عبيد الله، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر. عامر هو أبو عبيدة، عامر ابن الجراح، والزبير الممدح، الزبير بن العوام رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فسعد رضي الله عنه هو أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهؤلاء مبشرون بالجنة في حديث واحد، يعني جمعوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرون أكثر من عشر، ولكن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى سمى هؤلاء العشر. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، يقول الحافظ: رواه أبو عوانة في صحيحه، رواه أبو عوانة في صحيحه، والمراد بصحيحه مستخرجه على صحيح مسلم. أبو عوانة له كتاب مستخرج على صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد أفادنا الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير بأن هذا الحديث رواه أبو عوانة في مستخرجه بسند ضعيف جدا، لأن الحافظ في التلخيص قال: أخرجه أبو عوانة بسند واهن، يعني بسند ضعيف جدا، وعليه فالحديث ضعيف ليس بصحيح. وهذا الحديث يعني جاءت فيه يعني كلمات يعني غريبة كثيرة، يعني ألفاظ يعني غريبة في اللغة العربية، نشرحها يعني باختصار يعني في شرح المتن. قال: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم جللنا سحابا. جللنا، التجليل المراد به التعميم، المراد به تعميم الأرض بالمطر. جللنا سحابا يعني اجعل هذا السحاب وهذا المطر يعني ينزل على عامة الأرض، يعني لا يكون على أماكن دون أخرى. اللهم جللنا سحابا كثيفا، الكثافة المراد بها هنا التراكم، يعني متراكما. قصيفا أي يعني هذا المطر يعني يكون فيه رعد شديد، والرعد إذا كان شديدا كان ذلك علامة على كثرة المطر. وقوله دلوقا، يقال دلق السيل إذا هجم واشتد، إشارة إلى يعني كثرة الأمطار وشدتها. قال: ضحوكا، والضحوك هو المطر الذي يصحبه ماذا؟ البرق، يعني مطر يعني يصحبه برق. تمطرنا منه رذاذا، يعني الرذاذ هو يعني المطر المتوسط، يعني ليس بالقوي ولا بالضعيف، رذاذا. قطقطا، والقطقط هو يعني أضعف المطر، أضعف المطر يسمى القطقط، كأنه يعني يسقط قطرات، عبارة عن قطرات فقط. وقوله سجلا، السجل يعني هو المطر الذي يصب صبا، المطر الذي يصب صبا. ثم قال: يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو معنى هذا الحديث، نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. كاين سيارة من نوع لوغان، يعني الظاهر أنها يعني ما هيش متوقفة مليح، إذا أمكن من صاحبها يعني يغير مكانها، كان سيارة لوغان راهي وقفة في الطريق. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أولا في الزهد لا في المسند، كما يفهم من إطلاق الحافظ ابن حجر، قد يفهم من إطلاق الحافظ إلى أن الإمام أحمد رواه في المسند ولم يروه في المسند، إنما رواه في كتاب الزهد، هذا أولا. ثانيا، الإمام أحمد في كتاب الزهد لم يروي هذا الحديث بسنده عن أبي هرير، إنما روى هذا الحديث بسنده عن أبي الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي وهو تابعي، عن أبي الصديق الناجي أن نبي الله سليمان خرج إلى آخر. إذن فأولا هذا الحديث ليس في المسند، إنما هو في الزهد للإمام أحمد. وثانيا، الإمام أحمد في الزهد يعني لم يروي هذا الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل رواه عن تابعي، وهذا التابعي لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر القصة مباشرة أن نبي الله سليمان عليه السلام خرج ليستسقي بالناس. إذن فيعني لابد من التنبيه على ذلك. ولكن هذا الحديث أسنده الحاكم في المستدرك، يعني الحاكم في كتابه المستدرك رواه مسندا، رواه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث المسند، هذا الحديث المسند إلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، وحكم عليه بالضعف، وحكم عليه بالضعف. ولكن هذا الأثر، نقول هذا الأثر روي عن بعض التابعين وحكوا ذلك عن سليمان، يعني هذا الأثر روي عن بعض التابعين كالزهري، يعني رواه عبد الرزاق عن الزهري، ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي. قال: خرج سليمان يعني يستسقي، ولعل أقول هذا من عندي، لعل يعني هذا الخبر من الإسرائيليات، لعل هذا الخبر من الإسرائيليات، لأن هؤلاء التابعين كما قلت يعني لم يضيفوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حكوه عن نبي الله سليمان مباشرة، فكأنهم يعني أخذوا ذلك من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم. ونحن نعلم بأن التحديث عن بني إسرائيل يعني جائز، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالتخريج، هذا ما يتعلق بالتخريج. إذن فالحديث يعني مسندا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وأما تصحيح الحاكم له فهو من تساهله رحمه الله. وأما ما يتعلق يعني بالمتن، يقول: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، يعني خرج بالناس ليستسقي له، ليطلب منهم السقيا. قال: فرأى، أي رأى نبي الله سليمان نملة مستلقية على ظهرها، رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة، رافعة يعني رآها رافعة قوائمها إلى السماء، رفعت قوائمها إلى السماء يعني إلى جهة يعني العلو. وهي تقول يعني تدعو بهذا الدعاء وتقول: اللهم إن خلق من خلقك، اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، يعني لسنا بغنى عن سقياك، بل نحن فقراء إلى سقياك وإلى فضلك، نحن فقراء ومحتاجون إلى سقياك وفضلك وغيثك، ليس بنا غنى عن سقياك. فلما رآها سليمان يعني تدعو يعني بهذا الدعاء، قال أي قال للناس: ارجعوا، يعني ارجعوا إلى بيوتكم، لا حاجة إلى أن تستسقوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذه القصة كما قلت يعني هي من الإسرائيليات، وأهل العلم وبعض أهل العلم يعني يذكر هذه القصة ليستدل بها على أن كون الله جل وعلا في السماء يعني في جهة العلو يعني مركوز حتى في فطر الحيوانات، مركوز يعني هذا المعنى مركوز حتى في فطر الحيوانات والدواب ونحوها. والمؤلف لماذا ذكر هذا الحديث؟ هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء يعني ليشير به، مع أنه طبعا ضعيف لا يصح لا يثبت، ولكن ذكره ليشير به إلى أن سنة الاستسقاء يعني من السنن القديمة، من السنن القديمة، فهذه السنة يعني كانت في الأمم السابقة وليست من خصائص يعني هذه الأمة. ثم ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب بقوله بهذا الحديث وبقوله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال: أخرجه مسلم. إذن راوي هذا الحديث وأنس، والحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن فيقول: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، يعني دعا دعاء الاستسقاء، واستسقى يعني للناس وبالناس، قال: فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله جل وعلا في الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذا الدعاء، رفع يديه في هذا الدعاء. وقد ذكر أنس رضي الله عنه صفة هذا الرفع فقال: أشار بظهر كفيه إلى السماء. وقد اختلف الشراح في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال: أشار بظهر كفيه أي قلب كفيه، لأن العادة في الدعاء أن ندعو وهكذا، أن ندعو وهكذا يعني نجعل بطون الأيدي إلى السماء ونجعل ظهر الكف إلى ماذا؟ إلى الأرض. فبعضهم قال معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قلب يده، يعني دعا هكذا، دعا هكذا، يعني جعل بطن يده إلى الأرض وجعل كف الأيدي إلى السماء، إذن بدل أن يدعو وهكذا قلب يده وجعلها هكذا. وقالوا هذا من باب التفاؤل، يعني قلب يديه ليتقلب الحال، يعني من سيء إلى أحسن، قالوا هذا من باب التفاؤل، إذن فيكون دعا هكذا قلب يديه. ولكن الذي يعني أظنه صوابا وصحيحا والله تعالى أعلم أن المراد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبالغ في رفعهما، بالغ في الرفع حتى صار باطن الأرض أو باطن الكف إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء، لأن الشخص إذا لم يبالغ في الرفع، إذا لم يبالغ في الرفع سيكون باطن الكف إلى السماء، سيكون باطن الكف إلى السماء. ولكن لو أنه بالغ في الرفع، لو أنه بالغ في الرفع سيكون بطن الكف إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء. وأظن أن هذا المعنى هو الصحيح والله تعالى أعلم. وذلك لما جاء في رواية في هذا الحديث, وهذه الرواية في سنن أبي داود, عن أنس رضي الله عنه أنه وصف هذا الرفع فقال ومد يديه. إذن أخبر النبي, أخبر أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء مد يديه, إذن بالغ في الرفع, هذا هو المراد بالمد, أي بالغ في الرفع. قال مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رؤيت بياض إبطيه, حتى رؤيت بياض إبطيه. إذن فهذه الرواية والله تعالى أعلم تدل على أن المراد بقوله أشار بظهر كفيه إلى السماء أن المراد بأنه مد يديه وبالغ في الرفع حتى صار ظهر الكف إلى السماء وباطن الكف إلى الأرض. ولهذا أكد ذلك بأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع حتى رؤية ماذا؟ بياض إبطيه. وهذا المعنى أيضا مر معنا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه. ذلك لأن الذي يقلب لو كان المراد يعني بالقلب لما ظهرت أو لما ظهر بياض الإبطين, يعني لو كان المراد هو مجرد قلب الكف لما ظهر بياض الإبطين. ولكن لما أخبر الصحابة كأنس وعائشة وغيرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الرفع حتى رؤي بياض الإبطين, فالظاهر والله تعالى أعلم أن يكون يعني بهذه الصفة. والله جل وعلا أعلى وأعلم. وبهذا يعني نكون قد فرغنا من شرح أحاديث هذا الكتاب أو هذا الباب, يعني باب صلاة الاستسقاء. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح باب اللباس إن شاء الله. في دقائق يعني نجيب على بعض الأسئلة. سائل يقول ذكر أحد شراح بلوغ المرام إلى أن حديث عائشة رضي الله عنها يعني اللهم صيبا نافعا خرجه البخاري فقط دون مسلم. أما أيضا يعني وقفت على هذا الكلام ولكن لم أتأكد منه. إذن أنا شرحت يعني نظرا إلى قول الحافظ أخرجاه, ولعلنا يعني نتأكد من ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. التوسل ممنوع يعد شرك. طبعا التوسل يعني بالجاه هذا ليس شرك, هذا من المسائل يعني الفقهية التي اختلف فيها العلماء. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.